تدريبات القراءة. قراءة 1. تدريب 8. قصص من التراث. جحا وبيته الجديد. أراد جحا أن يبني بيتاً لعائلته. ادخر جحا مالاً لمدة طويلة، لكن نقوده لم تكفي. اقترض جحا من العمدة 200 دينار ديناً، واتفق جحا مع العمدة أن يسدد الدين بعد شهرين.